محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أثر الغزوة. أثر الغزوة، والمراد بالغزوة غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قادها بنفسه، وهي في رجب، خرج في رجب في السنة الثانية في السنة التاسعة من الهجرة، وعاد صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة التاسعة، وكانت في وقت العسرة، وقت الفقر والحاجة والضيق وشدة الحر وقلة المعونة وكثرة الأعداء، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ الأعداء فيأتوا إلى المدينة، فرأى صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليهم في ديارهم لإخافتهم، فتوجه صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم 30,000 أو يزيدون، وما اجتمع هذا العدد في غزوة قبلها، فخاف الأعداء ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، فصالح من صالح في طريقه، لأن من كان في طريقه كانوا مذعنين للروم ويدينون لهم بالولاء، فلما رأوا خوف الروم وتفرقهم وعجزهم عن مجابهة ومقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أنه من الأفضل لهم أن يصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من صلحهم وولائهم للروم، فدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه، وخاف من لم يدخل في هذا الصلح فجاء فيما بعد مع الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذه الغزوة أثر عظيم وربح عظيم للإسلام والمسلمين، وهو ما يحدثنا عنه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهلين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين. كان بعض المنافقين يتوقع ويتحين الغلبة على المسلمين، فكان مع اليهود ومع غيرهم من المشركين ضد المسلمين، فلما رأوا قوة المسلمين بحمد الله أذعنوا وأظهروا الإسلام وإن لم يكونوا صادقين. نعم. وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان، فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للأمر الواقع الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا، ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، وقد أمر الله بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم، وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يداري المنافقين ويترفق بهم، وإذا تكلموا سمع كلامهم صلى الله عليه وسلم، ويستشيرهم في بعض الأمور وإن كان يعلم ما في قلوبهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعد قوة الإسلام وظهوره وغلبته على الدول الكبيرة الكافرة حينئذ ما كان يجاملهم صلى الله عليه وسلم. وحتى نزول القرآن كان أول الأمر في المداراة وفي الرفق بهم، وفي بعد هذه الغزوة التي هي غزوة تبوك نزلت آية براءة فيها فضائح للمنافقين وبيان من طوت عليه قلوبهم، وأنه لا يجوز مداراتهم، وإنما على المؤمنين الشدة عليهم لأنهم لا خير فيهم. وهذا المسجد الذي بنوه باسم أنه مسجد، اتفقوا مع أعوانهم في خارج الجزيرة العربية على أنهم يؤلبون الجيوش ويأتون بها، قالوا نحتاج إلى مكان نعوي إليه ونجتمع فيه، فقالوا نبني مسجد، نبني السكنة والمعسكر الذي سيكون لكم باسم المسجد حتى ما ينكر علينا في هذا، فإذا جئتم يكون هو المأوى وننطلق انطلاقة واحدة ضد المسلمين. فبنوه على صورة مسجد، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بنينا مسجد للضعيف والمريض والليلة الباردة والليلة الماطرة يصلي فيه من لا يستطيع الوصول إلى الصلاة معك، فنحب أن تصلي لنا فيه لتنزل فيه البركة. هذا يقولونه في ألسنتهم وهم أبعد ما يكون عن ذلك في قلوبهم، لكنهم خبثاء يظهرون ما لا يبطنون، ويبطنون الكفر ويظهرون مودة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال نحن الآن على جناح سفر، وإن شاء الله إذا عدنا نصلي فيه. وسافر في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة ومعه بعض المنافقين الذين أرادوا الفتك به في الطريق والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم، ونفجوا على راحلته حتى لعلها تسقطه ويهلك عليه الصلاة والسلام، لكنه محمي من الله تبارك وتعالى. فلما قرب من المدينة صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصل نزل عليه خبر هذا المسجد من الله الذي يعلم السر وأخفى، فقال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد الذي أثنى الله جل وعلا عليه مسجد قباء، وقيل مسجد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما حق. فأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الأنصار ومن جيران المسجد، لكنهم ما يعلمون على ما تنطوي عليه ضمائر الذين بنوا بإحراقه وهدمه، وشدد صلى الله عليه وسلم في المنافقين. نعم. وأنزل الله فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها، إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. يعني بدأت الوفود قبيل فتح مكة وبعد فتح مكة السنة الثامنة، لكن بعد هذه الغزوة تكاثروا وجاءوا بكثرة بعد غزوة تبوك. نعم. نزول القرآن حول موضوع الغزوة. نعم. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعضها آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. الذي هو مفصل ومبين في سورة براءة سورة التوبة. نعم. بعض الوقائع المهمة في هذه السنة، يعني حصل فيها أمور في السنة التاسعة من الهجرة، أحب المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر شيئا منها. نعم. وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ. أولا، بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته. ثاني، قصة اللعان لما نزل قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه في حق عموم المسلمين. جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد سادات الأنصار رضي الله عنهم، فقال يا رسول الله لو أن الرجل دخل بيته ووجد لكع زوجته يعني وعندها الخبيث، أترى أن يذهب ليبحث عن الشهداء؟ فلم يحضر الشهداء إلا وقد انتهى وذهب. فقال أمعترض يا سعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لا يا رسول الله، ولكن كأنه يقول فرق بين أن يرمي الرجل امرأة من الخارج أو يرمي امرأته بالزنا. يرمي المرأة من الخارج نعم يقال له أحد الشهود معك، لكن امرأته لن يرميها إلا وقد رأى بعينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الحاضرين ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تعجب من هذا، فالرجل ذو غيرة شديدة، والله ما تزوج امرأة إلا بكر، ما يقبل أن يتزوج سيد دخل عليها أحد قبله، وما طلق امرأة واجترى أحد منا أن يتزوجها بعده، ما يستطيع الواحد أن يتزوج امرأة سعد بعده لغيرته، كأنهم يخافون أن يفتك به يخلفه على امرأته وقد طلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولله أغير مني. فامتدحه صلى الله عليه وسلم بغيرته. يقول إن وجدته لا وسطن السيف منهما من الرجل والمرأة جميعا، فسكتوا على هذا. ثم حصلت في الأنصار، جاء هلال بن أمية الذي أنزل الله جل وعلا توبته من فوق سبع سماوات، أحد الثلاثة الذين خلفوا هلال بن أمية، جاء في الليل إلى بيته فوجد ما وجد. ففي الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيت عشية فوجدت الخبيث مع امرأتي، رأيت بعيني وسمعت بأذني، والله لينزلن الله تصديقي في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. تحضر البينة كما قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إذا لم تحضر البينة جلدناك 80 جلدة. فقال: والله يا رسول الله، ليبرئن الله ظهري من هذا، ما قلت إلا شيء صادق فيه. فردده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اللعن. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحضر امرأتك. فأحضرها فقال: أتشهد عليها 4 شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ قال: نعم والله يا رسول الله. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ثم لما أراد أن يشهد الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يريد منه أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتراجع إن كان لم يتأكد. فقال: والله يا رسول الله، لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، مثل ما برأني الله من الحد سيبرئني الله من عذابها. وشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وجاء بالمرأة وقيل لها: تشهدين 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين؟ فشهدت. فلما كانت الخامسة أمر أن يوضع كف على فيها: لا تستعجل في الشهادة الخامسة فإنها الموجبة. ووعظها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وبين لها أن عذاب الدنيا يعني الحد أهون من عذاب الآخرة، فتلكأت قليلا ثم قالت: والله لا أخزي قومي سائر اليوم، ما أفضح قومي. فشهدت الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ووصف المولود قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، قال: إن كان صفته كذا وكذا وكذا فهو لمن رميت به في الزنا لشريك بن سحماء، وإن كان كذا وكذا وكذا وبين صفته صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد فهو كاذب عليها زوجها، يعني هو لزوجها هذا الجنين، فجاءت به على الصفة المكروهة، صفة من رميت به في الزنا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من الشهادات، لكان لي ولها شأن، يعني لأقمت عليها الحد أو كما قصد صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللعان. فالصحابة رضي الله عنهم ما تحملوا أن يلزم الزوج بأربعة شهداء على زنا امرأته، إذا دخل داره يدخل وحده، وإذا رأى الريبة يذهب يبحث عن شهود، والشهود في تشديد عليهم، لا بد أن يروا الذكر في الفرج كما يرى النيل في المقحلة، وكما يرى الرشا في البئر الذي لا شك ولا شبهة فيه، ولا يكفي أن يرياهما في فراش واحد أو في لحاف واحد أو عاريين أو مستترين أو غير ذلك، ما يكفي هذا، لا بد أن يروا رؤية عين، شيء لا مجال للشك فيه. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك وقالوا: هذا قد يكون من الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية الرمي، نعم، حماية لإعراض المسلمين حتى ما يتجرى هذا على رمي امرأة ذاك، لكن شيء يراه بالنسبة لزوجته يطلب الشهود ولا يقام عليه الحد. فأنزل الله جل وعلا الفرج من في قوله تعالى في أول سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. حصل اللعان بين اثنين من الصحابة كما روى أهل الحديث، بين عويمر هذا وبين هلال ابن ربيعة ابن أمية وزوجتيهما، وكلا اللعانين وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحمل الذي وجد، إن كان كذا فغني كذا وإن كان كذا فغني كذا، فجاء الجنين على الصفة المكروهة في الاثنين، لأن الغالب أن الرجل ما يرمي زوجته إلا وقد رأى رؤيا عين لا شك فيها. هذا هو اللعان وهو المبين في صدر سورة النور. نعم. الثاني: رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعد ما فطمت ابنها. هذه المرأة اعترفت على نفسها بالزنا ولم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم أول الاعتراف، وقالت له: كأنك تريد أن ترددني كما رددت مائز، والله إني لحبلى من الزنا وطهرني. المرء إذا تاب استسهل عذاب الدنيا عن عذاب الآخرة، لأن الإيمان يحدوه على أن يحاول السلامة من عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة سرمدي وعذاب الدنيا يمضي وينتهي. وصبرت رضي الله عنها وهي يترضى عنها، وكذلك يترضى عن ماعز رضي الله عنهما، لأنهم أرخصوا أنفسهم في سبيل طهارتهم ونقائهم من هذه المعصية. فجاءت فاعترفت ورددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله إني لحبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها دعاه وقال: استوصي بها، لا تتعرضوا لها بسوء، ولا يتعرضها سفهاؤكم ولا رجالكم ولا نساؤكم، لأن المرأة جاءت تائبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، واحفظها حتى تضع. فوضعت فجاء بها فقال رجع بها حتى تفطم ولدها، ففطمته وجاءت به ومعه خبزة، كسرة خبز يأكل كشهادة على أنه استغنى عنها، لأن الرؤوف الرحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه يقول من لهذا المولود إذا رجمنا أمه من يرضعه، فأبقى أمه ترضعه. وقال الفقهاء لا بد أن تسقيه اللبى أول، يعني الحلبة من الواء التي وضعت اللبى ما يستغني عنه المولود، فتسقيه ثم إن وجد له مرضع فيسلم لها، وإلا تبقى أمه ترضعه حتى تفطمه ثم يقام عليها الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد أن ولدها استغنى عنها بأن تلف عليها ثيابها وترجم بالحجارة، ورجمت بالحجارة حتى الموت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وجاءه من قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، توبة عظيمة. وهل وجدت أفضل ممن انجادت بنفسها لله؟ يعني أرخصت نفسها وبذلت للقتل حتى تبرأ من هذا الذنب. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، وذلك أن نفاق أهل المدينة أشد وأصبع من نفاق غيرهم كما تقدم لنا قريبا، لأن أهل المدينة يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشاهدون الوحي وتتنزل الآيات، فالفاسق منهم والمنافق لا عذر له ولا وجه لفسقه وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشاهد أمور تدل دلالة واضحة على صدقه صلى الله عليه وسلم. المنافق من أهل المدينة نفاقه أشد من نفاق أهل البادية أو أهل الأمصار البعيدين، لأن نفاقهم لا مبرر له، وهم يشاهدون الآيات والبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم. ثالثا، توفي النجاشي أصحمه ملك الحبشة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. توفي النجاشي الذي آوى الصحابة جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، ودافع عنهم ورد رسل قريش الكفار الذين قدموا إلى الحبشة لإيذاء المسلمين، فحماهم ودافع عنهم، فتوفي في هذه السنة سنة 9، وجاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. خرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى وصلى بهم على النجاشي صلاة الغائب. نعم. رابعا، توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان رضي الله عنه لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. توفيت أم كلثوم، أم كلثوم هي الزوجة الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الملقب بذي النورين، يعني أنه ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها على ما روي إلا عثمان، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا رقية فلما توفيت في عصمته رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله عنهما، فلما توفيت حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان لو كان عندي بنت ثالثة لزوجتكها، لكن هذه آخرهن، فاطمة رضي الله عنها كانت مع علي رضي الله عنه، ولذا سمي عثمان رضي الله عنه بذي النورين لأنه تزوج أول الرقية ثم تزوج أم كلثوم، وكانت الاثنتان تحت ولدي أبي لهب لأنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجاها فلما جاء الله بالإسلام وأنزل الله جل وعلا ما أنزل في أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، أمر أبو لهب ابنيه بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم جل وعلا بمن هو خير وأفضل، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه مجهز جيش العسرة وذا النورين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ورابع وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. خامسا مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول بن أبي سلول عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعه عن الصلاة عليه، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر. عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان أهل المدينة تواطؤوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يملكوه ويجعلوا له الولاية عليهم، لأنه من سادات أهل المدينة ومن كبرائهم ومن وجهائهم، فلما جاء الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم تركه المهاجر تركه الأنصار، ما كان لهم حق أن يولوا عليهم أحد، وإنما الأمر والنهي لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتركوه، فشرق بالدعوة الإسلامية ولم يقبلها والعياذ بالله، فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر الذنيا الذي كان يطمع فيها الولاية والموت، وخسر الآخرة بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عداه إظهارا شديدا، إلى أن كانت موقعة بدر غزوة بدر الكبرى، وأظهر الله جل وعلا فيها الإسلام والمسلمين وأعزهم، حينئذ بعد هذا ظهر النفاق في المدينة. قبل هذا من أراد الإسلام أسلم، ومن لم يرد الإسلام ما أحد يجبره، ما في قوة تجبره على الإسلام، فلما صار للإسلام دولة وقوة حينئذ دخل كثير من الكفار من المشركين في الإسلام ظاهرا لا باطنا نفاقا، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام بعد موقعة بدر، وانخذل بمن انخذل من الجيش الإسلامي في موقعة أحد، وكان يثبت عن الإسلام، وكان من رأس من حاك الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونسبوا إليها ما هي براء منه ببراءة الله جل وعلا لها، وكان الذي تولى كبره كما قال الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي بن سلول. وكان هواه واتجاهه مع الكفار ومع المشركين ومع اليهود ومع أعداء الإسلام والمسلمين، لكنه أظهر الإسلام ومرض في شهر شوال من السنة التاسعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه. وابنه عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مؤمن وممن حضر بدر ومن الخيار، واستأذن أباه مرة قال إن كنت تحب قتل أبي أنا أقتله يا رسول الله. قال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله لقد علم الأنصار ما منهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، أنا بار بأبي، لكني علمت أو اطلعت أو فهمت عداوته لله ولرسوله، وأخشى أن تأمر مسلما بقتله فيقتله، فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله بقتل أبي فأكون قتلت مسلما بكافر، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا أحضر لك رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بل نمهله لعل الله أن يتوب عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمرض في شوال وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويتردد عليه في الزيارة عليه الصلاة والسلام، ما أظهر له العداوة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد نهيتك عن هداوة عن صداقة اليهود، يعده لعله أن يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه. الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يذكره بالله لقد نهيتك عن مصادقة اليهود ومحبة اليهود. فقال لقد أبغضهم أسعد بن زرارة فماذا نفعه. لا يزال وهو في مرض موته عنده الاعتراض والعياذ بالله. أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه أبغضهم وعاداهم، وماذا نفعه؟ انتفع نفعا عظيما، فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فلما مات يقال أنه طلب هو قبل موته من النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة ليكفن فيه، أو أن ابنه عبد الله الصالح طلب من النبي قميصه لعله أن ينفع انتفع به أبوه ليكفنه فيه. ويقال أنه من باب المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه لما هاجر ما وجد له قميص يناسبه إلا قميص من عبد الله بن أبي، فأعطاه عبد الله بن أبي قميصه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على قميص العباس فأعطاه قميصه. وحضرت جنازته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فجاءه عمر وقال يا رسول الله رأس المنافقين، ألم يقل كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا؟ يذكر الرسول بمواقفه السيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني منك يا عمر إني خيرت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولو علمت أني إن زدت على 70 سيغفر له لأزيد عليه الصلاة والسلام. يقول قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لو علمت أني إذا زدت عن 70 يغفر له لزدت. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأتعجب عمر يقول أعجب من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أتيه وهو يريد يصلي على هذا الرجل وآتي أو أمانعه وأجادله في الصلاة عليه، حتى أنزل الله جل وعلا القرآن في موافقة عمر، فعرف أنه سلم من هذه المجادلة، وإلا كان يتخوف يقول كيف أجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا أجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على هذا الرجل. فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان بعد هذا عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المنافقين. ويروى أنه لما زاره في مرضه قال له استغفر لي، وقال له احضر تغسيلي، وقال له كفني في قميصك، هذا وهو في مرض موته، أو أن ابنه عبد الله هو الذي طلب هذا الله أعلم. فهو مات في السنة التاسعة من الهجرة في ذي القعدة، مرض 20 يوما، منها ما في شوال ومنها في ذي القعدة، وتوفي ومات في ذي القعدة وهو على نفاقه والعياذ بالله. نعم. نعم. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نعم. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، يعني العقيدة القلب، يظهر الإسلام وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا كفر، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفاقهم أصلع وأشد من غيرهم. والنفاق العملي يعني يكون فيه صفة من صفات المنافقين لكنه ليس بمخرج من الملة، مثل إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه صفات المنافقين، وهذه يقال لها نفاق عملي، يعني غير مخرجة من الملة. قد يحلف الإنسان يمين كاذبة وعلى خطر عظيم لكن ما يخرج بها من الإسلام، أو يواعد ويخلف، أو يعاهد ويغدر ونحو ذلك، هذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج بها المرء من الإسلام. إذن فالنفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة والعياذ بالله، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عملي وهو غير مخرج من الملة لكن يكون صاحبه فيه صفة من صفات المنافقين يخشى عليه أن تضره في الدنيا والآخرة. نعم. حج أبي بكر رضي الله عنه، وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة بعث رسول الله صلى الله عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.